المساجد، وإنما يقصد بها المباهات وإيجاد المناظر الجميلة أو الآثار كما يقولون الآثار. والآن يتخذون بعض المساجد للآثار والمباهات بذلك للأمم الأخرى، هذا لا يرغب فيه الإسلام. المساجد ليست محلاً للمباهات أو للمناظر أو غير ذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير سعيد عذور أمتي حتى تلاحوا كل أحد من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغاثه صححه الزبير. عرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذات يخرجها الإنسان من المسجد. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال أمته عليه الصلاة والسلام، وذلك إكراما له من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يستبشر بأعمال أمته الطيبة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الأعمال الصالحة التي عرضت عليها القذات يخرجها الإنسان من المسجد. القذات هي الشيء المستكره، قذات الشيء المستكره من الزبالات وأي نوع من أنواع الأوساخ التي تكون في المسجد ولو كانت يسيرة. القذات هي الشيء اليسير من الأذى، هذا هو القذات. فمن أخرج هذا من المسجد فقد عمل عملا طيبا يؤجر عليه. فإذا كان هذا في القذات وهي شيء يسير، فكيف بغير ذلك ممن ينظفون المساجد ويعتنون بنظافتها وإزالة الأذى منها؟ يكون الأجر أعظم لهم، يكون أجرهم أعظم عند الله عز وجل. ففي هذا الترغيب في تنظيف المساجد وإزالة القاذورات منها، وأن من رأى في المسجد شيئا من الأذى فليحتسب الأجر ويغتنم هذا الشيء فيزيل هذا الأذى من المسجد ولو كان يسيرا، ولا يقول المسجد له منظفون له عمال ويترك هذا، يحرم نفسه من الأجر، يحرم نفسه من هذا الأجر. نعم المسجد له عمال وله منظفون في بعض الأحيان، ولكن لا تحرم نفسك من هذا الأجر. شارك في خدمة المساجد ولو بشيء يسير. نعم. هذا من آداب المساجد: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تسميان تحية المسجد. فإذا دخل الإنسان المسجد يريد الجلوس فيه فإنه لا يجلس حتى يؤدي تحية المسجد، وهي ركعتان نافلة من النوافل، لكنها نافلة مرتبة ذات سبب وهو الدخول والجلوس في المسجد، ليست من النوافل المطلقة، وإنما هي نافلة مقيدة ومرتبة. فدل هذا الحديث على مسائل: المسألة الأولى أن من دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس وإنما يريد المرور أو أخذ شيء من المسجد فإنه لا يؤمر بصلاة ركعتين، وإنما هذا خاص بمن يريد الجلوس في المسجد. أما عابر السبيل والمار والذي يأخذ حاجة من المسجد فهذا غير مأمور لتحية المسجد. ثانيا، في الحديث دليل على مشروعية تحية المسجد لمن أراد الجلوس، وهذه سنة مؤكدة من السنن المؤكدة، فمن جلس ولم يصلي تحية المسجد فإنه ترك سنة مؤكدة، لا يأثم بذلك، ولكن يفوته أجر عظيم، لأن المستحب من الطاعات هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فتحية المسجد مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للأعرابي الصلوات الخمس وبينها له، قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وأن ما عداها فهو تطوع، ومن ذلك تحية المسجد. فيدل هذا على أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ثالثا، الحديث يدل على أن مشروعية تحية المسجد متعلقة بالجلوس فيه في أي وقت، حتى في أوقات النهي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فدل على أن تحية المسجد مستحبة في حق من يريد الجلوس في أي وقت دخل، ولو في أوقات النهي، لعموم الحديث هذا. وهذا قول جمع من أهل العلم، أنها تفعل تحية المسجد في أي وقت وليس لها وقت نهي. لعموم الحديث. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحية المسجد إنما تشرع في غير أوقات النهي، فمن دخل المسجد في غير وقت النهي يصلي ركعتين، من دخل المسجد في وقت النهي فإنه لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات الخمسة التي مرت بكم، الأوقات الخمسة نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب، نهى عن الصلاة عند غروب الشمس حتى تغرب. فهذا يعم تحية المسجد وغيرها. فإذا دخل الإنسان المسجد في أحد هذه الأوقات الخمسة فإنه لا يجوز له أن يصلي تحية المسجد بل يجلس، لأحاديث النهي عن الصلوات في هذه الأوقات. هذا قول كثير من أهل العلم. وأهل القول الأول أجابوا عن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بأنها محمولة على غير ذوات الأسباب، وتحية المسجد من ذوات الأسباب، سببها الدخول والجلوس. فذوات الأسباب مثل صلاة الكسوف، تحية المسجد، ركعة الطواف، هذه ذوات أسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت. أما غير ذوات الأسباب من النوافل فهي التي ينهى عنها. هذا قول، هذه إجابة أهل القول الأول عن أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة، أنها لا يدخل فيها تحية المسجد لأنها ذات سبب، ولا يدخل فيها صلاة الجنازة لأنها ذات سبب، ولا يدخل فيها صلاة الكسوف لأنها ذات سبب، ولا يدخل فيها ركعة الطواف. وفيها نص: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة من ليل أو نهار. فهذه ذوات أسباب تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، وهذا هو الراجح، هذا القول هو الراجح من حيث النظر، هو الراجح. ولكن كما علمنا أن صلاة تحية المسجد سنة، من فعلها فله أجر ومن تركها فلا إثم عليه، واختلف العلماء في وقت النهي عن فعلها في وقت النهي، فإذا دخل واحد جلس لا ننكر عليه، وإذا صلى تحية المسجد أيضا لا ننكر عليه، لأن كل من الاثنين له وجهة، له وجهة من الاجتهاد الصحيح، فلا إنكار في مثل هذا ولا تشدد في مثل هذا. فالذي يجلس في وقت النهي لا ننكر عليه، والذي يصلي تحية المسجد في وقت النهي أيضا لا ننكر عليه. المسألة واسعة ولله الحمد. نعم. ما حكم رفع الخيام في المسجد في عقلنا لمن أراد الاعتكاف؟ نعم. ما حكم رفع الخيام في المسجد في عقلنا لمن أراد الاعتكاف؟ لا بأس، إذا كانت الخيام هذه ما تؤثر، تضيق المسجد، ما تضيق المسجد، فلا بأس باتخاذ حاجز أو رواق أو حاجز يكون في جانب من خلف المسجد، لا مانع من ذلك. أما إذا كان فيها تضييق على المصلين فهذا لا يجوز، لأن حاجة المصلين مقدمة على حاجة المعتكف. نعم. إذا كانت سلات الزبالة هو الأوعية التي تجمع فيها الزبالة ما تمكث في المسجد وإنما تجمع وتخرج في الحال فلا بأس، أما إذا كانت تترك في المسجد وقت أو أيام هذا لا يجوز، لا يجوز أن تترك وقت طويل أو أيام، لأنها تسيء إلى المسجد، ربما ينبعث منها روائح كريهة أو مناظر سيئة. الحاصل أنها إذا بودر بإخراجها وتفريغها خارج المسجد لا بأس، أما أن تترك مدة طويلة في المسجد وتجمع فيها الزبالات والأشياء التي ربما يحصل منها روائح كريهة فهذا لا يجوز. نعم. لا فرق، لا فرق أن توضع على حسب ما يسهل على المصلين. على نعم. فضيلة الشيخ، هل يشفع إزالة بعض أصنام المؤسسات أو الشركات المحصورة على بعض التقاويم أو ساعات الإكرام التي توجد في المسجد؟ نعم، يجب طمس هذه الأشياء، التقويم إذا كان فيه دعاية لشركة أو مؤسسة يطمس هذا الشيء، ينتفع من التقويم لا بأس، لكن يطمس الإعلان أو الشعار الذي للشركة أو الدعاية يسمونها الدعايات، هذه تطمس لا تترك. كذلك إذا كان في الساعات الحائطية شيء من الدعاية أو من الكتابة فيطمس هذا الشيء. نعم. خارج المسجد لا بأس، أما داخل المسجد فهذا لا يجوز، أما إذا كان خارج المسجد على أبواب المساجد أو قريب منها فلا بأس بذلك. نعم. إلا إذا كان في هذا مضايقة للمصلين، إذا خرجوا يسد عليهم الطريق أو يضايقهم هذا لا يجوز مضايقتهم. نعم. نعم. كيف يعني يبيع ويشري بعد الأذان خارج المسجد؟ لا بس، لكن إذا فوت عليه الصلاة هو ما يجوز، إذا فوت الصلاة عليه ما يجوز، أما دام ما يفوت عليه الصلاة فلا بأس. نعم. لا بأس بالصلاة فيها وإن كانت فيها زخارف وفيها، لكن يكره النظر إلى هذه الأشياء، يصلي ويقصر نظره على موضع سجوده أما الصلاة في حد ذاتها فهي عبادة، لكن الإثم أو النهي في حق من اتخذ هذا الشيء. أما المصلون فلا حرج عليهم، ولكن لا ينظرون إلى هذه الأشياء في أثناء الصلاة، بل يقصرون أنظارهم على موضع سجودهم. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز دخول المشركين المساجد لأنهم يكفرون الإسلامية في الأوقات بعد المساجد المشهورة ويدخلون ما يسمى بالسياح ويتجولون فيها؟ أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المشركين إليه، لا يجوز دخوله الحرم كله، داخل الأميال ممنوع. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولا يزال ولله الحمد المشركون ممنوعين من دخول الحرام. أما غير الحرم من المساجد فهذا موضع خلاف بين العلماء، والصحيح الجواز، لأن ثمامة بن أثال جاء به أسيرا وربط في سارية المسجد وهو مشرك قبل أن يسلم، وكذلك نصارى نجران دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، وحصل بينه وبينهم تفاوض في المسجد والمناظرة في المسجد، فدل على جواز دخول الكفار في المساجد، لا سيما إذا كان لغرض صحيح مثل أن يسألوا عن الإسلام أو يكون هناك مفاوضة بينهم وبين ولي الأمر كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعملون أشياء في المسجد صناعة، يعني يركبون أشياء أو أجهزة، فلا بأس. وإن كان الأولى والأفضل أن يتولى هذا غيرهم من المسلمين، لكن لو فعلوه جاز، هذا هو الصحيح. نعم. نعم. نعم، هذه ظاهرة ليست طيبة، وهي تقارب المساجد وكثرتها، هذه الظاهرة غير طيبة. الواجب أن المساجد تبنى على قدر حاجة المسلمين، الحارات المتباعدة. أما أن كل مكان قريب يبنى فيه مسجد وتتجاور المساجد ويشوش بعضها على بعض ويفرق الجماعة، فهذا أمر غير جائز. المطلوب مهما أمكن اجتماع المسلمين، مهما أمكن كل ما اجتمعوا وكثروا فهو أفضل وأحسن، وكل ما تفرقوا فهو أسوأ. فإذا كان في كثرة المساجد زيادة عن الحاجة، فينبغي أن للجهة المختصة أن تتدخل في هذا الأمر، وأن لا تأذن في إقامة مسجد إلا في مكان مناسب، ما هو على هوى الناس أو هوى اللي عمر، كل من أراد يبني في مكان بنى على طول حسب رغبته، لا، يجب تتدخل الجهة المسؤولة، ولا تأذن بإقامة مسجد من المساجد إلا في المكان المناسب الذي لا يحصل منه ضرر على المسجد الآخر، ولا يحصل تفريق للمصلين. هذا هو المطلوب. نعم. في وقتنا الحاضر أيضا وجد محذور ظاهر، وهو كبرات الصوت. كبرات الصوت هذه تشوش على المساجد. المسجد القريب يحصل عليه تشويش أكثر، حيث لا يدري المصلون ماذا يقول إمامهم، وربما يتابعون الإمام الخارج عن مسجدهم، يغترون ويظنون صوت الإمام، أو يكون واحد ساهي، فإذا سمع التكبير ركع أو سجد ولم يتثبت هل هو صوت إمامه أو لا، يحصل من هذا أضرار كثيرة. هذا من سلبيات تقارب المساجد في صلاة الجمعة وفي الأوقات. نعم. فضيلة الشيخ، نعم. لا هو الحد في بناء المسجد فتحرق شعرها أن تبنى كما تبنى المسجد. الحد في بناء المساجد يختلف باختلاف الأزمان، في كل زمان بحسبه من غير إسراف. هذه الوقت الماضي تبنى المساجد من الحجارة والطين والأخشاب حسب الإمكان، وفي وقتنا الآن تبنى المساجد من المسلح والإسمنت، لا بأس بذلك. البناء يكون على حسب الأوقات، لكن من غير زخرفة ومن غير إسراف ومن غير زيادة عن الحاجة، هذا هو المطلوب. أما أن تبنى بما يتناسب مع الوقت هذا مطلوب. هم من المستحسن الآن أن تبني مسجد من الطين، هم مستحسن في وقتنا هذا، إلا إذا كان البلد كله من هذا النوع. أما تقول أنا بعمل مثل ما عمل رسول صلى الله عليه وسلم، بنى مسجدا من الحجر ومن جذوع النخل، هل تريد أنك مثلا الآن تعمل مسجد من جذوع النخل ومن الجريد ومن، لأن هذا هو المتيسر في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، هو المتيسر. ولما وسع الله على المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بنوا المسجد النبوي وغيره بما يتناسب مع الوقت، ما في مانع هذا. نعم. مثل الجواب الأول، لا يجوز رفع المساجد زيادة عن القدر الحاجة من باب المباهات، هذا لا يجوز. نعم. أو هو مكروه كراهية، كراهية التنزيه. نعم. للحاجة لا بأس، إذا كان في حاجة إلى تعليق الستائر على النوافذ تمنع الشمس، أشعة الشمس على المصلين، لا بأس بذلك، الحاجة ما في بأس. نعم. نعم. وردت لا ما ي... لم يثبت أن ماعزا رجم في المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجمه وهو في المسجد، لكن التنفيذ خارج المسجد، قال اذهبوا به فارجموه، ذهبوا به ورجموه. في رواية أنه هرب إلى الحرة ولحقوه وأكملوا رجمه رضي الله عنه حتى مات، فماعز رجم خارج المسجد. فإن كانت هناك رواية ولو كانت صحيحة أنه رجم في المسجد فهي رواية شاذة، الروايات الصحيحة تدل على أنه رجم خارج المسجد. نعم. لا، ليست بدعة، اتخاذ المحاريب معروف عند المسلمين من قديم الزمان، وقد ذكر الفقهاء أن القبلة يستدل عليها بالمحاريب، دل على وجود المحاريب من عهد قديم عند المسلمين وكانت معروفة عند المسلمين، فالمحراب إنما يجعل للدلالة على القبلة وعلى موقف الإمام، ويكره أن الإمام يدخل فيه يصلي في داخله، لأن المأمومين لا يرونه إذا صلى داخل الطاق، ولكن جعل الطاق هذا من أجل الدلالة على القبلة. فأنت لو دخلت مسجد ليس فيه محراب وأنت ما تعرف القبلة، فإنك عند ذلك تتحير، ما تدري وين تصلي وأنت في المسجد، ما تدري وين القبلة. إذا كان فيه محراب عرفت القبلة على طول، وهو من عمل المسلمين ولا يصل إلى حد البدعة. اللي يقولون إنه بدعة يعني مبالغون فيها في هذا الشيء. نعم. الإعلانات داخل المسجد يعني الدروس وعن المحاضرات لا بأس، لكن تكون لا تكون أمام المصلين تشغلهم عن الصلاة، وإنما تكون خلف المصلين أو على الأبواب، ما في معنى، لأنها من الدعوة إلى حضور مجالس الذكر، ليست من أمور الدنيا، ليست إعلان عن أمور دنيا، إنما هي إعلان عن طلب العلم وعن مكان الدروس، لكن ما تكون أمام المصلي وإنما تكون في الخلف أو على الأبواب. نعم. فضيلة الشيخ، سمعت حديثا أن مهر حور العين، نعم، سمعت حديثا أن مهر حور العين في إزالة الغساء والحرمات من المسجد. نعم، ورد في هذا أثر أن مهور الحور العين إخراج القذى من المساجد. الله أعلم صحة. المهم أن إخراج القذى مرغب فيه، كما سمعتم في الحديث أن من أعمال هذه الأمة التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم القذاة يخرجها الرجل من المسجد. نعم. فضيلة الشيخ، إذا باع في ساحة المساجد أو الوقت المنفصل عن المساجد فما الحكم؟ ما كان خارج المسجد، الساحات اللي خارج المسجد هذه لا بأس، أما الساحات اللي تابعة للمسجد يصلى فيها، تابعة للمسجد ويصلى فيها، هذه حكمها حكم المسجد. نعم. حديث أبي هريرة ليس في تحية المسجد، وإنما هو في الذي خرج بعد الأذان، الذي خرج بعد الأذان من المسجد. قال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لأنه خرج بعد الأذان من المسجد. وأما حديث الأعرابي فهو حديث صحيح، وهو وارد مورد التعليم والبيان منه صلى الله عليه وسلم، مورد التعليم والبيان منه صلى الله عليه وسلم فيما يجب من الصلوات، فقال: ليس عليك غيرها إلا أن تتطوع. فدل على أن ما عدا صلوات الفرائض فإنه إما فرض كفاية مثل صلاة الجنازة، وإما سنة مثل تحية المسجد وصلاة الضحى وغيرها. نعم. نعم. نعم. الله Thank you. كفارة له في مكانك في صلاة الليل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت إليها قبل أن يقرأ. فسألته فقال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المسجد والمغرب. اللهم نقل بين خطاياي كما نقل الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج وبرد الشفقة عليك. وعندما رضي الله عنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت. رواه مسلم بسند من قطر رواه الدارقطني في موسم القمر الضيقا. ونحو عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ان الخمسه تكفير. وكان يقول بعد التكفير: اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفتح الصلاة بالتكبير والقراءة لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يحس رأسه ولم يسجد، ولكن بين ذلك وكان إذا ركع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا ركع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. وكان يقول في كل ركعتين تحية، وكان يترك رجله اليسرى ويرصد اليمنى. وكان ينهى عن فتنة الشيطان وينهى أن يفترس قدمه إلى عين سراء الصدر. وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. صفة الصلاة كيفيتها التي تكون عليها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله، هذه هي صفة الصلاة، أي أن تؤدى على الهيئة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفة الصلاة تنقسم إلى قسمين: صفة كاملة وهي المشتملة على الأركان والواجبات والسنن، هذه صفة كاملة. وصفة مجزئة وهي المشتملة على الأركان والواجبات فقط، هذه صفة مجزئة وليست كاملة. ولا شك أنه يجب على المسلم أن يصلي على الصفة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الواجب، أن تؤدى الصلاة على الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحدث فيها شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يكون بدعة، وكل بدعة ضلالة. ومن ثم اهتم أهل العلم رحمهم الله برواية الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، كيف كان يصلي، وماذا كان يقول في الصلاة، وماذا كان يفعل. وماذا أمر به صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كانوا يهتمون في هذا الباب وفي غيره لكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية لا بد أن تكون على الصفة المشروعة لئلا يدخلها شيء من الابتداع. ومن ذلك ما فعله المصنف رحمه الله في هذا الباب، باب صفة الصلاة. فالمحدثون يذكرون هذا الباب، باب صفة الصلاة، ويذكرون فيه الأحاديث. الفقهاء رحمهم الله أيضا يذكرون باب صفة الصلاة في كتب الفقه، ويذكرون فيه صفتها على ضوء الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث المسيء في صلاته، وهو خلاد بن رافع، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ من صلاته جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع الرجل وصلى المرة الثالثة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، ثم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل أو تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه صفة الصلاة، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر أصلا في صفة الصلاة، لأنه وارد مورد التعليم، فكل شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه فإنه واجب، إما ركن من أركان الصلاة وإما واجب من واجباتها. والحديث وارد بروايات كثيرة وهو مشهور عند أهل العلم، ويسمونه حديث المسيء في صلاته. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، هذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآية. ففي هذا دليل على اشتراط الطهارة للصلاة بالوضوء من الحدث الأصغر والاغتسال من الحدث الأكبر، وأن الأصل في الطهارة هو الماء، فإذا لم يجد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله فإنه يتيمم بالتراب. فدل هذا على اشتراط الطهارة للصلاة، وأن الصلاة لا تصح بدون طهارة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا: أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء، الإسباغ معناه الإكمال، أي أكمله على الوجه المشروع. والشيء السابغ هو الوافي، يقال درع سابغ، أي درع واف يغطي الجسم. والمراد بإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه كما أمر الله سبحانه وتعالى، فلو نقص منه شيء لم تصح الصلاة، لو صلى بدون وضوء لم تصح الصلاة مع الاستطاعة، ولو توضأ ولم يكمل الوضوء لم تصح الصلاة أيضا. فلا بد من إسباغ الوضوء بمعنى إكمال الوضوء كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم استقبل القبلة، هذا فيه دليل على اشتراط استقبال القبلة للصلاة. لقوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فاستقبال القبلة في الصلاة شرط لصحتها، فلو صلى إلى غير القبلة مع الاستطاعة لم تصح صلاته لفقدانها شرطا من شروطها، وهذا في الفريضة. أما النافلة فسبق لكم أن المسافر يتنفل ويتهجد في الليل وهو يسير في الطريق إلى الجهة التي هو متوجه إليها، سواء كان راكبا أو ماشيا. وأما الفريضة فلا تصح إلا باستقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة. ثم كبر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية، لم يذكر النية مع أنها شرط من شروط الصلاة. إن المسافر يتنفل ويتهجد في الليل وهو يسير في الطريق إلى الجهة التي هو متوجه إليها، سواء كان راكبا أو ماشيا. وأما الفريضة فلا تصح إلا باستقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة. ثم كبر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النية، لم يذكر النية مع أنها شرط من شروط الصلاة. قالوا: لأن قوله إذا قمت إلى الصلاة يغني عن ذكر النية، لأنه لا يقوم إلى الصلاة إلا وقد نواها، فقيامه للصلاة استقباله للقبلة هذا معناه هو النية. ثم كبر، يعني تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته. الصلاة تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لو دخل فيها من غير تكبير لم تنعقد صلاته. ولا بد أن يكون التكبير بصيغة الله أكبر، فلو أتى بذكر غير التكبير كان قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله يريد أن يكون ذلك عوضا عن تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته ولا تجزئه، لا بد من التكبير. وفي الحديث تحريمها التكبير، وهنا يقول ثم كبر، يعني يقول الله أكبر، أي الله أعظم من كل شيء. فلا يجزئ غيرها. وذكر العلماء أنه لا يجوز له أن يمد الهمزة كأن يقول الله أكبر، لأنه ينقلب إلى استفهام، لو قال الله أكبر صار ذلك استفهاما. فلا يقول الله، بل يقول الله أكبر، الله، يقصر الهمزة. وكذلك لا يمد الباء، فلا يقول الله أكبر، لا يجوز هذا، لأن أكبر جمع كبر، تحرف المعنى فيصير أكبر جمع كبر وهو الدف، يتغير المعنى تماما، فيقصر الباء أيضا. فصفة التكبير أن يقول الله أكبر من غير أن يمد الهمزة في أول أو الباء في وسطه، لأنه لو غير بالمد تغير المعنى. ولا يأتي بغير التكبير من سائر الأذكار يريد بذلك افتتاح الصلاة، فلو فعل لم تنعقد صلاته ولم تصح. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لم يذكر هنا الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، فدل على أنه غير واجب، لأنه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. وإنما الاستفتاح مستحب كما يأتي في الأحاديث، فالاستفتاحات الواردة في الأحاديث الآتية من باب الاستحباب، الاستفتاح والتعوذ والبسملة، كل هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لهذا الرجل، وإن كان صلى الله عليه وسلم يفعلها كما يأتي، فدل على أن فعله لها صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب لا من باب الوجوب. وقوله ما تيسر من القرآن، قالوا المراد به الفاتحة، المراد به الفاتحة، بدليل الرواية التي ستأتي ثم اقرأ بفاتحة الكتاب. فالمراد بقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة، لأنها ميسرة كل يحفظها لسهولتها وقصرها، فهي ميسرة ولله الحمد. ومن كان لا يحسن الفاتحة فسيأتي حكمه، من كان لا يحسن قراءة الفاتحة فسيأتي حكمه أنه يقرأ ما تيسر من القرآن غير الفاتحة، إذا كان يحفظ من القرآن شيئا يقرأه، وإن لم يحفظ شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها فإنه يحمد الله ويهلله ويكبره بدل القراءة كما يأتي. أما من كان يحسن قراءة الفاتحة فلا بد من قراءتها لأنها ركن من أركان الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا كقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يفسر بأن المراد به الفاتحة وما زاد عليها مما يقرأ بعدها من القرآن، فدل على أن قراءة القرآن في الصلاة ركن من أركانها إذا أريد بذلك الفاتحة. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. الركوع هو الانحناء، الركوع هو الانحناء إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو الركوع، أن يحني ظهره ورأسه إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه، هذا هو الركوع، وهو ركن من أركان الصلاة، بل إن الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاة بالركوع، قال واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، وقال والركع السجود، عبر عن الصلاة بالركوع لأنه أعظم أركانها، لأنه خضوع لله سبحانه وتعالى وإجلال له، ولا يجوز الركوع لغير الله سبحانه وتعالى، فمن ركع لغير الله أو سجد لغير الله كفر وارتد عن دين الإسلام. الركوع والسجود لا يكونان إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز الركوع للمخلوقين أو للمخلوقات لأنه عبادة، والعبادة حق لله جل وعلا، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك. مركع حتى تطمئن راكعا، طمأنينة هي السكون، طمأنينة هي السكون، وقيل الطمأنينة أن يأتي بالواجب، يركع حتى يأتي بالواجب في الركوع، وهو قول سبحان ربي العظيم. حتى تطمئن راكع ثم ارفع، يعني من الركوع إلى القيام حتى تعتدل قائما، وفي الرواية الآتية حتى تطمئن قائما، دل على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة، فلو ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع منه لم تصح صلاته، لا بد من الرفع من الركوع، ولا بد أيضا من الاعتدال، فلا يكفي أنه يرفع بسرعة ثم يسجد، بل لا بد من الاعتدال، وفي رواية حتى يعود كل فقار مكانه، والفقار المراد به عظام الظهر، تعتدل الفقار بعد أن حناها في الركوع، تعتدل كما كانت وتعود إلى أمكنتها، لا يكون فيها انحناء، هذا هو الاعتدال. فلو رفع رأسه من الركوع رفعا يسيرا ولم يعتدل ثم سجد لم تصح صلاته، وكذلك لو رفع واعتدل لكنه لم يطمئن ويقف لم تصح صلاته. الاعتدال ركن والطمأنينة بعد الاعتدال ركن آخر، حتى يقول ربنا ولك الحمد، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية حتى تطمئن قائما، وفي رواية حتى يعود كل فقار مكانه، ثم اسجد. السجود هو وضع الجبهة والأنف والأعضاء السبعة على الأرض أو على موضع السجود، بقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. الجبهة والأنف هذا شيء واحد، عضو واحد، واليدان والركبتان ورؤوس القدمين، هذه سبعة أعضاء لا بد من السجود عليها جميعا. أطراف القدمين عضوان، الركبتان عضوان، هذه أربعة، اليدان عضوان، هذه ستة، الجبهة والأنف عضو واحد، هذه كم؟ سبعة أعضاء. فلو رفع واحدا من هذه السبعة في كل السجود ولم يضعه على الأرض لم تصح صلاته، إلا إذا كان هذا لعذر. أما إذا كان لغير عذر ورفع واحدا من أعضائه لم يصل إلى الأرض لم يصح سجوده، وبالتالي لم تصح صلاته. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، لا يكفي أنه يصل إلى الأرض ثم يرفع على طول، لا بد أن يبقى ويمكث السجود حتى يأتي بالواجب، وأقله أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وإن زاد إلى ثلاث أو إلى عشر هذا أكمل وأحسن. فالمجزي أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، يعني المجزي في تكبير في تسبيح الركوع والسجود، المجزي في تسبيح الركوع والسجود أن يقول ذلك مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، وأعلى الكمال عشر مرات، وما زاد على ذلك كأن يكون في صلاة الليل والتهجد فله أن يطيل وأن يدعو وأن يمدد الركوع والسجود ما شاء الله. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع، يعني من السجود إلى الجلوس حتى تعتدل جالسا، هذا ركن من أركان الصلاة، فلو رفع رفعا يسيرا ثم سجد لم تصح صلاته، بل لا بد أن يعتدل جالسا، لا بد أن يعتدل جالسا ويطمئن جالسا، وترجع أعضاؤه إلى أمكنتها، ثم يسجد السجدة الثانية. أما لو رفع من السجود رفعا يسيرا ثم سجد على طول السجدة الثانية صلاته غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الجلوس بين السجدتين. ثم اسجد السجدة الثانية حتى تطمئن ساجدا، الآن تمت له ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا في كل ما يفعله فيها، وأمره بالطمأنينة في كل فعل، ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أبلغ التعليم وأحسن التعليم عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث حديث عظيم، فيه صفة الصلاة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أولا من المسائل العظيمة، أولا فيه تعليم الجاهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن هذا الرجل ويتركه يبقى في جهله ويصلي صلاة غير مجزئة، هذا لا يجوز. فمن رأى شخصا يسيء في صلاته ويخل بها لم يسعه السكوت، بل لا بد أن يعلمه ويصحح خطأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الرجل ويقول بكيفه هوى أنا ما علي منه، لا، هذا ما يجوز. أخوك المسلم رأيت عليه خللا في دينه وأنت تقدر على تعليمه يجب عليك ذلك. ففي هذا الحديث أولا وجوب تعليم الجاهل أمور دينه، وجوب تعليم الجاهل أمور دينه على من عنده علم ومعرفة. المسألة الثانية، في الحديث دليل على حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم، فإنه شوق هذا الرجل إلى العلم حيث إنه ردده مرة بعد مرة وقال له صل فإنك لم تصلي، حتى اشتاق هذا الرجل إلى التعليم فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعند ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوجز له التعليم، ما طول عليه، أوجز له التعليم، أقام له ركعة واحدة وقال له الباقي صله كهذه الركعة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا فيه إيجاز وعدم تكرار. فمهما أمكن المعلم أن يختصر فإن ذلك أحسن للمتعلم، مهما أمكن المعلم أنه يختصر التعليم ويستوفي المطلوب فإنه لا ينبغي له أن يطيل، لأن ذلك يثقل على المتعلم. فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وطريقته في التعليم. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على العذر بالجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بإعادة الصلوات الماضية التي كان يصليها على هذه الصفة لأنه جاهل. والإنسان إذا فعل ما يستطيع واجتهد وأدى العبادة بحسب معرفته واجتهاده فإنه لا يؤمر بالإعادة، ولكن يعلم للمستقبل، يعلم للحاضر وللمستقبل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره أن يعيد الصلاة الصلوات الماضية، وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولتها ولله الحمد وسماحتها، وهو العذر بالجهل. المسألة الرابعة، في الحديث دليل على أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة في جميع أفعالها من قيام وركوع وسجود وجلوس بين السجدتين وجلوس للتشهد الأول والأخير، الطمأنينة في جميع الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كررها حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن، كررها صلى الله عليه وسلم، دل على أن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها. ومن ترك الطمأنينة لم تصح صلاته، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم نقر كنقر الغراب، نقر الغراب، الغراب ينقر بسرعة، فالذي يستعجل في صلاته ولا يطمئن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغراب، فلا يجوز نقر الصلاة كنقر الغراب لعدم الطمأنينة. بعض الناس إذا صلى وحده رأيته كالآلة السريعة المتحركة لا يطمئن أبدا، بل يتحرك بسرعة في القيام وفي الركوع وفي السجود، وفي لحظة واحدة يسلم ويمشي. هذا لم تصح صلاته، هذه صفة صلاة المنافقين، هم الذين ينكرون الصلاة ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: بئس صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، فإذا كانت بين قرني شيطان نقر أربعا، لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمأنينة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعرابي وقال له: صل فإنك لم تصل، فدل على أن الذي لا يطمئن في صلاته أنه لم يصل. هذا ما بعض ما يدل عليه هذا الحديث. نعم. نعم. نعم، هذا تفسير لي أو إتمام لقوله: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وأنه لا يكفي الاعتدال في القيام، لا بد من الطمأنينة أيضا. نعم. أقم صلبك يعني في القيام، صلب الظهر، عمود الظهر يسمى بالصلب، عمود الظهر يسمى بالصلب. قال تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، صلب عمود الظهر. فإذا ركع الإنسان انحنى صلبه، فإذا قام اعتدل صلبه. فيشترط في القيام من الركوع اعتدال الصلب، فيكون قوله حتى يعتدل الصلب وتعود العظام يكون تفسيرا لقوله حتى تعتدل قائما. نعم. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، فلو صلى من غير وضوء لم تصح، ولو توضأ ولم يكمل الوضوء لم يصح وضوءه ولم تصح صلاته. نعم. كما أمره الله تعالى في قوله: فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. نعم. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لمن يقدر على قراءتها، من يقدر على قراءتها حتى ولو لم يجد القراءة يقرأها بحسب استطاعته ولو لحن فيها، إلا أنه إذا كان اللحن يحيل المعنى وهو يقدر على تعديله أو تعلمه لم تصح صلاته حتى يعدل هذا اللحن. أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإن صلاته صحيحة، فيقرأ الفاتحة بحسب استطاعته ولو كان يلحن فيها لحنا لا يحيل المعنى. أما إن كان اللحن يحيل المعنى وهو يقدر على تعديله وعلى ويجد من يعلمه ولم يتعلم، إن صلاته غير صحيحة حتى يعدل هذا اللحن. أما من كان لا يقرأ لا يحسن قراءة الفاتحة فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن، وقالوا إن كان عنده سبع آيات فأكثر يقرأ سبع، وإن لم يكن عنده إلا آية واحدة فإنه يكررها سبع مرات بقدر الفاتحة يكرر الآية التي يعرفها بقدر الفاتحة. أما إذا لم يكن عنده القرآن لا الفاتحة ولا غيرها فإنه يعدل إلى الذكر بأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع، ويكون هذا بديلا عن القرآن حتى يستطيع تحصيل شيء من القرآن. فدل على أن الصلاة لا تسقط، دل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، ولكن المسلم يصلي على حسب حاله، صلي على حسب حاله. إن كان يحسن الفاتحة قرأ الفاتحة، إن كان لا يحسن الفاتحة قرأ غيرها من القرآن، إن كان لا يحسن شيئا من القرآن فإنه يعدل إلى التسبيح والتهليل والتكبير، ولا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي على حسب حاله. قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن في أول الحديث، لأن المراد بما تيسر الفاتحة إذا كان يستطيع الفاتحة، لأنه لا يقوم غيرها مقامها وهو يستطيع قراءتها، وإنما يقوم غيرها مقامها إذا لم يستطع قراءتها. وسميت أم الكتاب، سميت الفاتحة أم الكتاب لأنها مشتملة على معاني القرآن الكريم. وأم الشيء هو الذي يرجع إليه الشيء، فالقرآن كله يرجع إلى سورة الفاتحة لأنها مشتملة على أغراض القرآن ومعاني القرآن كلها، ففيها أنواع التوحيد الثلاثة، وفيها إثبات الرسالات والنبوات، وفيها إثبات البعث، وفيها الرد على اليهود والنصارى وسائر الكفرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهي اشتملت على أغراض القرآن ومعاني القرآن، فلذلك سميت أمة الكتاب. وأيضا سميت الفاتحة لأن الله افتتح بها كتابه، فهي في أول المصحف، في أول المصحف، فهي فاتحة القرآن، يعني أول القرآن المكتوب في المصاحف. ولها أسماء غير هذين الاسمين، الرقية والكافية والسبع المثاني والقرآن العظيم. نعم. يعني بعد الفاتحة اقرأ بما شئت من القرآن، ما تيسر من القرآن، تقرأ آية واحدة أو سورة أو بعض سورة، سورة قصيرة أو سورة طويلة، ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. نعم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفر جعل يديه حجر من كفيه، وإذا ركع حجر يديه من ركبتيه ثم أخرها. هذه من سنن الصلاة، من سنن الصلاة. أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه مستقبلا ببطونها القبلة، هذا من سنن الصلاة. فيستحب للمصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، حذو يعني المساواة، حذو المساواة يعني يرفع يديه حتى تساوي منكبيه أي كتفيه. وفي بعض الروايات إلى فروع أذنيه، لكن المشهور أنه إلى حذو منكبيه كما في هذا الحديث، فدل على أن رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام مستحب. وهذا بإجماع أهل العلم، لم يخالف فيه أحد. وكذلك رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع، وفي هذين الموضعين خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، ولكن الصحيح رفع اليدين في جميع هذه المواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وموضع رابع أيضا مختلف فيه هو القيام من التشهد الأول. في هذه المواطن ترفع الأيدي استحبابا، ولو لم يرفع يديه في كلها أو في بعضها فصلاته صحيحة، لأن هذا من السنن. نعم، هذه السنة الثانية، السنة الثانية من سنن الصلاة تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، بحيث يضع كل يد على ركبة ويلقمها إياها ويفرج بين أصابعه، هذه صفة مستحبة أن يضع يديه على ركبتيه ملقما كل يد ركبة ويفرج بين أصابعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. الصفة الثالثة المستحبة هصر ظهره، يعني خفض الظهر بحيث يكون مستويا مساويا لرأسه، ليس مقوسا، وإنما يكون مستويا ظهره، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لا يقوس ظهره في السجود في الركوع، ولا يرفع رأسه أو يخفضه، وإنما يكون ظهره ورأسه متساويان. هذه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. نعم. إذا رفع رأسه من الركوع استوى، يعني اعتدل قائما حتى يعود كل فقار، والفقار عظام الظهر، يعود مكانه كما سبق، يقيم صلبه، يعتدل صلبه قائما، تعود العظام إلى أمكنتها بحيث لا يبقى انحناء، يعود قائما معتدلا. نعم، هذا قلنا إن الاعتدال من الركوع والطمأنينة هذا ركنان من أركان الصلاة. نعم. فإذا سجد وضع يديه يعني على الأرض، وضع يديه يعني كفيه، المراد باليدين هنا الكفين على الأرض أو على موضع سجوده إذا كان يصلي على فراش، يعني يضع يديه على موضع سجوده سواء كان على وجه الأرض أو على فراش، يضع كفيه ويرفع ذراعيه، لا يفترش ذراعيه على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبط، فيضع كفيه على يضع بطون كفيه على الأرض أو على المصلى، ويرفع ذراعيه ولا يفرشهما، ويجعل أصابع يديه وأصابع رجليه إلى القبلة. نعم. نعم، هذا من المستحبات أنه يستقبل بأطراف أصابعه، أصابع يديه وأصابع رجليه القبلة في حالة السجود. نعم. وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وفعل على ركعته. هذا من المستحبات أيضا. أولا القعود، جلوس للتشهد الأول هذا واجب من واجبات الصلاة، وأما الجلوس للتشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة. وصفة الجلوس يختلف، التشهد الأول يجلس مفترشا يجلس صلى الله عليه وسلم مفترشا، بمعنى أنه يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها، يجعل ظهرها إلى الأرض وبطنها إلى أعلى ويجلس عليه، هذا الافتراش. وينصب اليمنى، بمعنى أنه يجعل أصابعها على الأرض ويرفع عقبه عليه الصلاة والسلام، هذا نصب اليمنى، هذا ما يسمى بالافتراش. أما في التشهد الأخير فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتورك، بمعنى أنه يقعد على الأرض ويفرش اليسرى ويخرجها من جهة يمينه وينصب اليمنى، اليمنى ينصبها كما في التشهد الأول، أما اليسرى فإنه يفرشها ويخرجها عن جهة يمينه ولا يجلس عليها، وإنما يجلس على الأرض، هذا يسمى بالتورك، والأول يسمى بالافتراش. فدل على الفرق بين الجلستين، جلسة التشهد الأول وجلسة التشهد الأخير. نعم. وهذا سنة، الافتراش والتورك سنة. أما لو جلس في التشهد الأخير مفترشا وفي التشهد الأول متوركا فصلاته صحيحة، لكن الأفضل هو هذا، لو تورك في الجلستين أو افترش في الجلستين جاز هذا، صحت صلاته، لكن الأفضل الفرق بينهما، ولأنه في الجلوس الأول متهيئ للقيام، فإذا كان مفترشا كان هذا أيسر عليه، أما في التشهد الأخير فليس عنده قيام، فلهذا يتورك ويرتاح. نعم. هذا أيضا من المستحبات في الصلاة، وهو من مستحبات الأقوال، وهو الاستفتاح، الاستفتاح دعاء الاستفتاح، ويكون بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة. كان صلى الله عليه وسلم يسكت بعد تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح سرا بينه وبين نفسه. ودعاء الاستفتاح ورد بصيغ كثيرة، ورد بصيغ كثيرة، يخير المسلم بينها، فأي استفتاح دعا به فله ذلك، لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جد ولا إله غيره، هذا واحد، وهذا هو المشهور، وهو الذي كان يستفتح به عمر ويعلمه للناس. النوع الثاني، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. ثالث، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في هذا تارة وبهذا تارة، وليس المراد أنه يجمع بينها، لا، المراد أنه تارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا، وأنه ليس للفريضة استفتاح خاص بها، ولكنه مخير. ولو أنه نوعها مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا ومرة يأتي بذاك كان أحسن، من أجل أن يعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اقتصر على واحد منها وداوم عليه كفى أيضا. وقد كتب شيخ الإسلام بن تيمية رسالة مستقلة في أنواع الاستفتاح الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقبل الصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ. سكت هنيها يعني سكوتا يسيرا. فسألوه ماذا يفعل في هذا السكوت، بين لهم صلى الله عليه وسلم ما يقوله. نعم. فسألته فقال: هذا نوع رابع: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا نوع رابع من أنواع الاستفتاحات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم عليه. ترى الليلة الآتية ما في درس لأن عندي سفر إن شاء الله. نعم. أما درس الجمعة فهو بحال إن شاء الله، ليلة واحدة فقط. نعم.